لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. حديث صحيح. هذا الحديث فيه ترهيب شديد لمن استرعي رعية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، كالدول مثلا والشعوب وما دون ذلك كالأسر التي هي المجتمعات الصغيرة في الحقيقة. إذا لم يقم هذا الراعي الذي استرعاه الله عز وجل على هذه الرعية بواجب النصح لهم والتعليم والتربية، فإن هذا من الغش الذي يكون سببا للحرمان من الجنة. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. وهذا فيه إشارة أو رسالة للوالدين أن اعتنوا بأبنائكم بأنفسكم أو بغيركم، لأن البعض ربما يقول: والله أنا ليس لدي قدرات أن أعلمهم شيئا مثلا من الإسلام، لست متبحرا في العلم، لا أحسن قراءة القرآن. نعم، إن كنت لا تحسن ذلك فهناك من يحسنه، قد يكون ذلك مجانا كما هو في المساجد، وقد يكون بمقابل كما يكون في دروس تعليم القرآن في دور التحفيظ وغير ذلك. وكما ننفق على أبنائنا في دراستهم التي تسمى بالدراسة الدنيوية، والبعض ينفق ببذخ على هذه الدراسة، فالأولى والأوجب أن تعلم أبناءك دين الله عز وجل حتى يكونوا صالحين وتنتفع بهم في الدنيا قبل الآخرة. من وسائل تربية الأبناء وأساليب تربية الأبناء، وهذا هو الأسلوب الرابع، تعليم الطفل الحياء. علموه الحياء فإنه خلق الأنبياء. كان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فالذي أدبه وعلمه هو ربه عز وجل، وهو القائل: وإنك لعلى خلق عظيم. كان موسى عليه السلام شديد الحياء ستيرا، كانت بنو إسرائيل لا يتورعون من إبداء عوراتهم، وربما اغتسلوا عراه ينظر بعضهم إلى بعض، فكان موسى لا يفعل مثلهم عليه السلام، والقصة معروفة وهي في الصحيح. فالحياء يكون بالحرص على ستر العورة، والحياء من أن يراها الناس، وهذا يبدأ فيه من السن الصغيرة، حتى ولو كان الطفل صغيرا فإنه يوجه إلى ستر العورة بالنظرة وبالكلمة وبالآية والحديث بعد ذلك. فالآباء الذين يفرحون إذا تنقل الطفل مثلا في البيت وهو عار لا يستر عورته ويتضاحكون من ذلك، فإنه يستقر في نفسه أن هذا أمر جيد وأن هذا أمر حسن. وأما إذا كان كذلك ونظر له الوالد مثلا أو الوالدة نظرة فيها شيء من العتاب ونحو ذلك، فإنه يعرف فيما بعد ويدرك بعد ذلك أن هذا أمر معيب وأنه أمر غير جائز، فيتركه بعد ذلك. الحياء كذلك في حفظ اللسان من قبيح القول والسب والشتم. إذا تلفظ الطفل مثلا بعدما بدأ يتكلم بكلمة نابية ونحو ذلك، فعض الوالد مثلا على شفته أو غمز له بعينه ونحو ذلك، فهذه رسالة له ألا يفعل ذلك بعدها ونحو ذلك. وربما يكون هناك شيء من التوجيه بالقول وذكر بعض الأدلة ونحو ذلك إذا كان الطفل يستوعب ذلك. وأما إذا سب وشتم فصفق له الوالدان وفرحوا بذلك أنه استطاع أن يفعل ذلك وغيرها، فهذا ينشئ الطفل على هذه السلوكيات القبيحة. الحياء كذلك من إظهار قبيح العمل والسلوك المشين والحركات المبتذلة. وفي الحديث: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار، كما في صحيح الجامع. الحياء من الإيمان شعبة من شعبه، والإيمان في الجنة، والبذاء من الإيمان قلة الحياء، والجفاء والبذاء استغفر الله، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار والعياذ بالله. فالحياء فيه صون للنفس وترسيخ للإيمان في القلب، وعلى قدر الحياء يكون الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. اصحى وما تنامش. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. حتى ربما وصل الإنسان إلى حالة لا يستحي من الله والعياذ بالله، وربما أوقعه ذلك فيما هو كفر والعياذ بالله تعالى. وأعظم الحياء هو الحياء من الله، ألا يرى العبد حيث نهاه، وألا يفتقده حيث أمره. قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه، طبعا احنا مش ناسين ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعشر حسنات، ويحط عن العبد عشر سيئات ويرفع له عشر درجات. معايا ولا نايم؟ لا نايم اهو، اصحى معايا. قال يوما لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. فقلنا: يا رسول الله، إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، لأنهم فهموا جانبا واحدا أو معينا من جوانب الحياء، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، ما في الرأس كالعينين واللسان ونحو ذلك، تحفظ هذه الجوارح، والبطن وما حوى، فلا يدخل فيه شيئا حراما مثلا، ولتذكر الموت والبلا، الاستعداد للآخرة بذكر الموت. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، كما في صحيح سنن الترمذي وحسنه الألباني. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وسن الطفل الصغير لا يدرك طبعا هذه المعاني، لكن إذا وصل إلى مرحلة الإدراك يبدأ الوالدان في تعليم الطفل هذه المعاني، بترك استعمال هذه الجوارح في معصية الله عز وجل، واستعمالها في طاعته جل وعلا. وإذا وقع شيئا من المخالفة أتبعه بشيء من الأفعال الحسنة، فالسيئة تمحو، فالحسنة تمحو السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، كما في الحديث. ومن مساوئ هذا العصر، عصر الانفتاح، أن تعلم كثير من الأبناء الجرأة إلى درجة مستنكرة، جرأة حتى على الأبوين، جرأة على المعلمين، جرأة في المظهر والملبس، في الأقوال والأفعال. لذلك ينبغي إلى تصحيح المسارعة إلى تصحيح المسار، المسارعة إلى ردهم إلى الصواب. لابد من وضع الأبناء تحت الاعتناء والاهتمام، وتحت دائرة الضوء والانتباه لأفعالهم وسلوكياتهم قبل أن تترسخ. الوسيلة الخامسة: التشجيع. شجعوه وشجعوه، ترتقوا به وترفعوه. إذا أصاب الابن في أمر ما فليقابل ذلك بالتشجيع، قد يكون التشجيع قوليا، وقد يكون بالإشادة، وقد يكون أمرا محسوسا كهدية مثلا، أو قبل على جبينه مثلا، أو يربط على كتفيه، أو حضن دافئ ونحو ذلك، فهذا من التشجيع. بخلاف ما إذا لو أحسن الطفل ولم يبدي الوالدان شيئا من السلوك، سواء كان يعني تشجيعا أو حثا له على ذلك، أو منعا له من هذا السلوك، فالولد ربما يفقد الثقة في نفسه، هو فعل الفعل وصدر منه السلوك، هو ينتظر تقييم الوالدين للسلوك، فإن كان سلوكا طيبا فيكون بالثناء على ذلك والمدح والتشجيع والمكافأة ونحو ذلك، وإن كان سلوكا خاطئا فينتظر التصويب. أما السكوت فيجعل الولد متحيرا، هل أحسنت أم أسأت؟ وإذا كنت قد أحسنت فلماذا سكت؟ وإذا كنت قد أسأت فلماذا لم؟ وهكذا. لا تظن أن الطفل لا يفهم، بل هو يفهم ويعي، خصوصا في مراحل العمر المتقدمة كالطفولة المتأخرة وقبلها. مما يؤسف له أن كثيرا من المدرسين وكثير من الآباء يجعلون جل اهتمامهم وجل تركيزهم على الأخطاء، هو قاعد للطفل عشان يتصيد الأخطاء، وأول ما يخطئ على طول تكون العقوبة جاهزة. طب في المقابل إذا أحسن الطفل ماذا تفعل؟ يقول لك أعمل إيه، ما هو ده أصلا ده الطبيعي لازم يبقى إيه، يبقى لا طبعا ده الخلل اللي عند حضرتك، ده مش ده الطبيعي. الطبيعي أن الولد لما يحسن تكافئه على إحسانه كما أنك تعاقبه على إساءته إذا إيه، إذا أساء. وإلا فكيف يميز الطفل بين الإحسان والإساءة؟ مكافأة المحسن تعزيز للسلوك الإيجابي، يعني التأصيل لهذا السلوك في نفسيته، وبالتالي المداومة عليه بعد ذلك. ومعاقبة المسيء بصور العقوبة المختلفة المناسبة لسنه، هذا ردع له عن تكرار السلوك الخاطئ مرة أخرى. أما السكوت وأما تصيد الأخطاء والعقاب عليها وترك الإثابة فهذا خلل كبير جدا يؤدي إلى تشويه شخصية الطفل. إذا أخطأ الطفل إنهاله على دفتره بالخطوط الحمراء يمينا ويسارا، يكتب له حسن خطك، يكتب له ضعيف ونحو ذلك، وربما يكون هو قد حسن خطه وقد حاول، فلما لا تثني على الجانب الحسن فيه وتوجهه إلى أن يحسن ما تبقى وأن يجتهد أكثر. أن لمثل هذا أن يجد التشجيع والدعم للتقدم والارتقاء. اسمع هذه القصة. كان أحد الأبناء يدرس في السنة الثالثة الابتدائية في إحدى المدارس الذائعة الصيد، لأن خد بالك يعني في كتير من المدارس وكانت شهرة كبيرة جدا، بس ما يلزمش أن تكون يعني التربية 100%، لابد من المتابعة في المنزل. وكان لابنه خجولا حييا، طبعا الخجل والحياء في جانب محمود ولكن ربما زاد عن حده، فوصل إلى حالة مرضية من الانطواء ونحو ذلك وعدم الرغبة في مخالطة الناس والكون معهم ونحو ذلك. وجد أثناء لعبه في وقت الاستراحة المؤقتة بين الحصص اللي هي الفسحة يعني، وجد قبعة ملقاة فأخذها معه، وبعد انتهاء الوقت حيث دخل الفصل الطلاب فصولهم، تقدم ذلك الطالب الخجول بكل فرح ومعه القبعة التي وجدها فناولها للمعلم عسى أن يشيد بأمانته أو بفعله الخير ونحو ذلك. فما كان منه إلا أن أخذ القبعة وضرب بها وجه الطفل وقال له أهذا وقت ذلك؟ إيه رأيكم؟ قل لي بقى ده حيبقى سلوكه إيه بعد كده؟ فسقطت نظارة الطالب على الأرض وانكسرت عدستها وازداد خجولا خجلا وانطواء، وربما يؤدي ذلك إلى صدمة نفسية للطفل يحتاج بعد ذلك إلى علاج وطريق طويل ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب هذا المدرس الجاهل الذي أخطأ في هذا التصرف. إن امتداح الطفل على السلوك السوي والتصرف الصحيح ينمي فيه الرغبة في تحري الصواب، يكون سببا في تأصيله وتثبيته في نفسه. إننا نجد ذلك مجديا مع الأمير والوزير، فكيف بالطفل الصغير؟ انت المدير بتاعك لما يحسن بيبقى مستني منك كلمه طيبه، زوجتك لما بتحسن بتبقى مستنيه منك كلمه طيبه، انت لما بتحسن بتبقى مستنيه تقول لك السمك ده كويس اللي انت جبته النهارده والملابس دي جميله والبتاع اللي انت غيرته. لما ما بتقولش كده انت نفسيتك بايه؟ ده عنهم اكل الواحد، ده خساره في جتتهم، ده ما حدش كان تعب، صح كده؟ مع ان الانسان يفعل الأمر لله ويعمل العمل لله سبحانه وتعالى، لكن لا تعارض أن يعمل العمل لله ويجد الثناء ويجد الشكر، لأنه في الحديث من صنع إليكم معروفا فإيه فكافئوه. لأن بعض الناس عندها خلل يقول لك ليه هي تقول يعني ليه أنت بتقول لي أقول له شكرا وجزاك الله خيرا، هو مش بيعمل العمل لله وأجره عند ربنا، هو إنسان مرائي يعني وراجل منافق عايز كل ما يعني، ما هو ده خلل عند حضرتك. وهو نفس الكلام يقولك ليه انا اقول لها شكرا، ما هي اصلا كده كان هي متجوزها ليه، مش عشان تخدم وتكنس وتعمل الاخره، اقول لها شكرا وهنقعد بقى طول ما احنا قاعدين في البيت شكرا جزاك الله خيرا شكرا جزاك. طب وايه المشكله ما تاخد حسنات؟ ما ده تعزيز للسلوكيات الايجابيه عندها وتحفيز ليها وتنشيط اخد بالك والتقدم للاحسن، وفي نفس الوقت انت بتؤجر. في فرق يا إخواني بين الإنسان يبقى أصلا من جواه ومن داخله نيته أصلا أنه يعمل العمل ده عشان مستني الثناء ومنتظر الإثابة من الناس، وبين أن يعمل العمل لله ثم تأتي الإثابة، ولا ما فيش فرق بين الحالتين؟ فرق كبير جدا. عملت لله فأثنى الناس عليه، تلك عاجل بشرى المؤمن كما في الحديث، يعمل العمل وربما يتحرى إخفاءه ولكن يظهره الله للناس فيمدحه الناس ويثنون عليه ويشكرونه. فحين ذاك احذر أن تتحول نيتك، لأن الشيطان مش سايبك برضه. حين ذاك حينما تمدح وتشكر ويثني عليك الناس، فاستحضر توفيق الله عز وجل لك، وليس ذكاءك أنت وقدراتك وأخلاقك الجميلة الطيبة نحو ذلك. لا تنسب الخير لنفسك، وإنما انسب الفضل لله حتى تستمر على طريق الإخلاص. لذلك نقول لا تعارض بين التشجيع والثناء والشكر وبين الإخلاص لله عز وجل والعمل للآخرة. وشيئا فشيئا يبدأ الطفل يعي المعاني أو الأمور المعنوية، ولا ينتظر المكافآت المادية كما ذكرنا قبل. وهذا التشجيع إخواني حتى للكبار له أثر عظيم جدا في تغير سلوكياتهم وشخصياتهم. وأنتم تذكرون كيف كان تأليف صحيح البخاري؟ مين يقول لنا؟ مين اللي قالها؟ أحد الأئمة يعني شيوخ الإمام البخاري كان في مجلسه، أظن الإمام الزهري يعني على ما أذكر، فقال لو أن بعضكم جمع لنا الصحاح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب. يعني نزلت الفكرة منزلها في نفس الإمام البخاري، فبدأ يجمع صحيح البخاري واستغرق حوالي 17 سنة حتى ألف هذا الكتاب المبارك. كانت البداية إيه؟ كلمة بس، طرح كده، عرض. وكان بعض شيوخ الإمام الذهبي إذا رأى خطه يقول له خطك يشبه خط المحدثين، فصار محدث، مع إن خط الإمام الذهبي كانوا بيقولوا مش خط جميل، لكن بس يقول لك ده خطك ده عامل زي خط الإيه، أنت تصرفاتك دي تصرفات إنسان عبقري، أنت مستقبلك ممكن يكون حاجة كبيرة جدا. فالأمور دي بتعمل إيه في نفس الطفل؟ تحفيز، وتفتح كده للذكاء في عقل الولد، وتخليه يتقدم أحسن ويتحسن. الدعم والتشجيع الوقود لمن رام التقدم والصعود، الدعم والتشجيع هما الوقود لمن رام التقدم والصعود. قصة محمد الفاتح وتشجيع أمه له وشيخه كذلك حتى صار بعد ذلك فاتح القسطنطينية، والأمثلة كثيرة. طبعا أنت لو دخلت على الشيخ جوجل وكتبت التشجيع هتلاقي أمثلة كثيرة جدا. ولو بحثت في كتب آداب طالب العلم ونحو ذلك زي معالم في طريق طلب العلم، ممكن تكتبوه بتاع السدحان، هتلاقي فيه برضو إشارة إلى قضية التشجيع وبعض الأمثلة على ذلك. الوسيلة أو الأسلوب السادس، لا تسخر. طب خد بالك من في التشجيع والثناء على الطفل، اجعل دوما التشجيع والثناء على الطفل على السلوك وليس على الشخص. في فرق بين الاثنين ولا مفيش؟ في فرق. انا بمدح السلوك الطيب، السلوك الحسن، حتى لا يصاب الولد بالغرور، لان هذا الطفل الذي انت تمدحه وتثني عليه لشخصه قد يقع بعد قليل في ايه؟ في امر مخالف. فانت بعد كده هتروح انت عشان تعالج الأمر المخالف ده هتعمل إيه؟ هتعلق على إيه برضه؟ على الخطأ، مش على مين؟ مش على المخطئ، مش على الشخص. لكن لو كان دوما المدح على الشخص والتعليق والعقوبة أخد بالك والكلام برضه على الشخص نفسه، أنت ما بتفهمش وأنت غبي زي ما هتيجي في الأخطاء، الولد هيبقى عنده تناقض، هو شوية يقول لي أنا ممتاز وشوية يقول لي أنا غبي، وأنا غبي ولا ممتاز؟ لكن لما يكون التعليق على السلوك الجانب ده أو الأمر ده مش هيكون موجود. لا تسخروا من قدراته فتطفئوا وميض أفكاره وإبداعاته. لا تسخروا من قدراته فتطفئوا وميض أفكاره وإبداعاته، اللي هو التحقير والسخرية، يعني عدم التحقير وعدم السخرية. كثرة السخرية والتحقير تفرز شخصية كتومة، تشعر بالاضطهاد النفسي وعدم الثقة بالنفس والآخرين. الطفل خاصة في مراحله الأولى يتشكل بحسب معاملة والديه ومن حوله له، فإن عومل على أنه ذكي وقادر تفتح ذهنه وتفتق فهمه، وإن عومل على أنه غبي وضعيف انغلق عقله وتبلد فهمه. زي ما لسه سمعين شوية قضية التشجيع، لما يبقى الولد في المدرسة المدرس بيثني على السلوك الطيب بتاعه، وفي البيت نفس الكلام، وفي الدرس نفس الكلام، ده بيعين الولد على النبوغ والتقدم والتفوق. لكن لما يبقى في المدرسة على طول كلمات التحقير والإساءة، وفي البيت نفس الكلام، هيطلع كده. وزي ما قلت قبل كده يا إخواني، ما نركز عليه في أبنائنا وفي زوجاتنا سيبقى، ما نركز عليه سيبقى. لو انت دايما بتركز على السلوكيات الطيبة عند الولد هي دي اللي هتتعزز فيه. لو انت بتركز دوما على السلوكيات الإيجابية عند الزوجة هي دي اللي هتتعزز فيه. يعني لما تحسن تثني على هذا السلوك الحسن، ولو كان شيء من الإساءة فهذا الثناء سيجعلها تفكر في هذه الإساءة وتغيرها، بخلاف من يركز دوما على السوءات. في بعض الأزواج كده كل ما يدخل البيت يدور عن حاجة ما اتعملتش وإيه ها ويعلق، خدت بالك؟ يعني بيشوفش الإيه الإحسان، دايما يشوف الإيه الإساءة والنقص، يوم ده يعزز الجانب ده في نفوس الإيه في نفس الزوج، خدت بالك؟ ومش هتتغير بالطريقة بتاعتك دي. لكن أنت لما تثني على الإحسان وعلى الخير اللي هي بتعمله مع الوقت هتبدأ تترك يعني هذه الجوانب السلبية بلا شك والسلوكيات الغير مرغوب فيها. تقول إحدى الأمهات: كنت أعلم أحد أبناء الصغار أحد المسائل في مادة الرياضيات، أحاول معه ليفهم فلا أجد إلا انغلاق الفهم من الطفل. لما تحاول بقى مع ابنك مرة واثنين وثلاثة بتعمل إيه أنت؟ خد بالك، يا إما يضربه يا إما يرمي الكراسة في وشه يا إما يقوله أصلا أنت غبي أصلا أنت مش نافع. وحكى لي بعض الإخوة أن رجلا كان قريبا منه يسمى محمد الجاهل، اسمه محمد الجاهل، فبقول له طب ليه حاجة هو ليه بيقوله جاهل؟ قال لي المدرس في المدرسة كان بيقول له أنت جاهل وحتفضل جاهل ومش هتتعلم، فطلع إيه جاهل وما تعلمش ولا حاول ولا قوة. شوف تدمير الإيه الطاقات في نفوس الأبناء. يا عم جاهل في جانب ينفع في إيه؟ مش جانب، ده جوانب تاني. هو كلنا هنبقى علماء، كلنا هنبقى طلبة علم، كلنا هنبقى عباد، كلنا هنبقى دعاء. يعني ما زي ما قلنا لسه واحنا بنتكلم عن الخدمة في الاعتكاف، ممكن تلاقي واحد ما بيصليش إلا تراويح بس، تهجد لا ملوش في التهجد ويقف ساعتين وبتاع ورجليه وظهري ملوش فيه، بس يليف ايه يجيب الاكل للمعتكفين وينظف المسجد ويهيئ، مش ده مش ماجور؟ طب لو مش موجود النوع ده وكل المعتكفين في الصلاه والقيام وبتاعه هتعملوا ايه في الخدمات والاكل والنظافه وكده؟ كل يقول لك لا يا عم اصلي ده انا، وده كان موجود وزي ما قلنا في عهد الصحابه ذهب المفطرون اليوم بالاجر، لما كانوا مسافرين وصحابة صاموا وناس أفطروا المفطرون أرسلوا الإبل ونصبوا الخيام ونحو ذلك وسقوا، قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وزي ما قلنا في شرب زمزم لما جاء يشرب صلى الله عليه وسلم قال لإبان العباس لولا أن يزاحمكم الناس عليه لإيه لنزعت معكم، اللي أنا أطلع مية من بئر زمزم وشرب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يسقي الناس من ماء زمزم. فلذلك نقول هذه الكلمات التي تتردد على مسامع الطفل بلا شك تترك فيه أثرا سيئا، يعني هذا السب والشتم والكلمات التي تدل على الغباء ونحو ذلك. الأم مش لاقية الولد بيفهم، عمالة تحاول معاه ما فيش نتيجة، فماذا قالت؟ قالت له ما هذا؟ مسألة سهلة، ألا تعرف الحل؟ قال لا، جابها لها على بلطه. فقالت له ليه؟ قال لها عشان انا غبي. وبرضه صراحه اهي قالت له ليه؟ مين اللي قال لك كده؟ فوطى راسه كده وقال لها المعلم المدرس اللي هو بيقول لي انا ايه انا غبي، تمام؟ فاخدته بالحضن قالت له لا انت ذكي انت متفتح العقل، مين قال لك اللي انت غبي؟ وبدات تعيد لي المساله ففهمها على التو، بس خد الجرعه الاول اللي هي الايه التشجيع والثناء، خدت بالك؟ فهم بدأ الذكاء يتفتح. لذلك يقول تقول قد تبدو على الأبناء علامات النبوغ، فإن وجدوا السخرية والتحقير وئدت تلك العلامات في مهدها، وإن وجدوا الاحترام والتقدير نمت وترعرعت وسقلت. تقول إحدى النساء: كنت في صغري أحب الشعر وعمري آنذاك لم يتجاوز العاشرة. طب ما تبقى بنت مثلا ما عندهاش عشر سنين هتكتب شعر شكله إيه؟ ها هو مش كده كلام بقى خايب كده وتافه ملوش لازمه ولا ليه، تمام؟ اما تيجي بقى لابوها بقصيده كتباها وهو مش عارف يقرا فيها كلمه يبقى ايه رد فعله؟ واخد بقى ايه القرف ده؟ انت بتفهمي اصلا؟ انت عامله نفسك بتفهمي لنفسك شعره؟ ده الشعر ده ماده، ده عايز دراسه وتخش كليه وتاخدي علم العروض وكذا وكذا. شوف يا خبر أبيض على نفسية البنت بعد الكلمتين دول. تود ان هي ترمي نفسها من البلكونه بسبب الاب الفاشل ده الغبي. الله المستعان. فهي البنت دي بتقول بدات فعلا تكتب شعر في السن الصغيره دي. فكان والدي يشجعني بالإنشاد بكلمات مسجوعة حتى يحفزني على العمل، فأعجبني ذلك السجع، فكونت جملا مسجوعة وقلتها له، ففرح ونظر إلي بإعجاب وقال ما شاء الله أنت شاعرة. يعني هو بيقول كلمات وهي بتردد وراها، يقول لها ما شاء الله ده أنت شاعرة. فتملكني فرح شديد، أحسست بأني قادرة على تأليف الشعر، وكانت البداية. واليوم ولله الحمد، واليوم ولله الحمد، ألفت الأناشيد والقصائد للصغار والكبار بفضل من الله، ثم بكلمة والدي تلك وتشجيع إخوتي. إذن التحقير يدمر المواهب والقدرات ويهدم ما بني في لحظات. التحقير يدمر المواهب والقدرات ويهدم ما بني في لحظات. وده في الحقيقة الخطأ اللي احنا هنقوله النهاردة من أخطاء بعض الآباء في تربية الأبناء، التركيز على الشخص لا السلوك. التركيز على الشخص لا السلوك، وده خطأ تربوي يقع فيه بعض الآباء. فتراهم عندما يخطئ الطفل يصيحون في وجهه يا غبي، أنت غير مؤدب، أنت حمار، أنت فاشل، إلى آخر هذه الكلمات، رغم أنه من المفترض أن الفعل الذي قام به هو الخطأ وليس الابن هو الخطأ في ذاته. لو انكسر منه كوب مثلا فهذا فعل يحمل في طياته الإهمال، ربما ممكن ما يكونش فيه إهمال، يعني هو أخذ بالوسائل الحيطة والحذر وبرضه وقع منه الكوب وانكسر، يبقى خلاص ما إيه مثلا اتكعبل، حصل حاجة، اتفجع، يبقى ما فيش هنا ولا ألم ولا شتيمة ولا أي حاجة خالص، تمام كده، لأنه ما أخطأش. لكن خلينا نقول لو هو أخطأ فعلا وكان فيه إهمال، نقول له هذا إهمال. وهذه تختلف عن قولنا أنت مهمل. ليه أنت مهمل؟ تركيز على الإيه؟ الشخص. لكن هذا إهمال على الإيه؟ يبقى هو حيتخلص من الفعل ده. لكن لما أنا أعرف له أنت مهمل، أنت غبي، أنت يبقى ده هيعمل، هيحطم شخصية الولد، مش هيعرف يغير نفسه، تمام. لكن التخلص من الفعل ومن السلوك ده أمر سهل. فالفعل سيء يحتاج من فعله إلى تعليم وتوجيه، ولكن الطفل ليس سيئا، ليس فاشلا. وهكذا في حياتنا نركز على السلوك الخطأ لا الشخص المخطئ. من الذكريات التي صنعها الآباء مع أبنائهم، وده العنصر أو المحور الثالث وبه نختم، قصة تقول صاحبتها لا أنسى لوالدي يوم كنت معه في الحقل وهطل المطر علينا بشدة، أو هو ولد مش بنت، كنت حينها طفلا في المرحلة الابتدائية ولم تكن هناك أي وسيلة تحميني من المطر، وتحت الأمطار انطلقنا عائدين للبيت الذي يبعد كثيرا عن الحقل. تعرفين الفلاحين بيبقى الأرض بعيدة عن البيت على ما يرجع بقى، ده مشوار طويل. لم يكن أبي حينها يرتدي على جسده غير قميص أو جلباب واحد، ففوجئت به يخلع الجلباب ويدفئني به، وبقي هو عريانا إلا من شرط يستر عورته، فعل ذلك يدفئني ويحميني من المطر، وظل هو عريانا يهطل المطر على جسده طوال الطريق، لم يفكر للحظة في نظرات الناس، كل ما فكر فيه كيف يحمي ابنه الحبيب. يقول لقد تأملت جسده كثيرا ساعتها والمياه تنساب عليه، لقد شعرت كم يفضلني على نفسه ويحميني بروحه. أخيرا عدنا للبيت وقد امتلأت ملابسي كلها بالمياه وقلبي بالمحبة لأبي، ومن يومها لم أستطع أن أقول له لا، ومن يومها لم أستطع أن أقول له لا في شيء يطلبه، إذ كيف أرفض طلبا لأب محب مثله. رحمك الله يا أبي، فرغم مرور أكثر من 30 عاما على هذا الموقف إلا أنني لا أستطيع نسيانه مهما مرت السنون. من كم سنة؟ 30 سنة، وما هوش ناسي الولد الموقف ده. لما يبقى بقى في حياة أولادك مواقف زي كده كتيرة، هذا في الحقيقة تغيير للسلوكيات غير المرغوب فيها. بنك العواطف وبعض الأفكار التي نقوم بها للتعبير عن حبنا لأولادنا، أذكر فيه أولا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة. تقول عائشة: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها. كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها، يعني بين عينيها أو على رأسها، وأجلسها في مجلسه. ده أنت ممكن تبقى شايفه ملوش لازم، وبعدين هي كنت تدخل البنت كده، ما هي يعني على فترات مش هتيجي كل خمس دقايق، فتبالغ خصوصا بعد أن تزوجت من علي رضي الله عنهم. وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته. يبقى اللي هو كان بيعمله معاها بقيت إيه؟ بتعمله معاه. والحديث في المستدرك عند الحاكم، أو حديث لا آسف في صحيح أبي داود رقم 5217، صحيح أبي داود صحاح الشيخ الألباني. من الأفكار، احنا كتبنا امبارح كم واحدة، كم فكرة، كم ثلاثة ولا كم؟ شكلكم بتكتبوش، انتوا حرين، احنا بنعمل اللي علينا ومن ينتفع ينتفع. آخر حاجة كانت الابتسامة، صح؟ لما سألت الإخوة أنت بتبتسم لأولادك لما بيدخلوا ولا لا، فاكرين صح؟ مش كنت أنت قاعد هنا؟ طيب اكتب بقى عشان ما أسأل بكرة تبقوا عارفين. اكتب قصيدة عن حبك لأبنائك. طبعا هيضحكوا لما إيه؟ لما يسخسخوا. خدت بالك؟ يا بابا أنت بتعرف تكتب شعر أصلا، اللي إحنا بنتكلم عليه هيطبقوه بقى معاك. يعني على ما أقصد، معلش يا أولاد، بس أنا عايز أعبر عن حبي ليكوا فكتبت أي حاجة. واقرأها على أبنائك واستمع تعليقات أبنائك. بعد كده خطط لترك العمل باكرا في يوم من الأيام كي تقضي المزيد من الوقت مع أبنائك. وطبعا يا ريت لما ترجع ما يبقاش بقى وقت نكد، يعني أنت أصلا كده كده طالع بدري عشان تقعد ساعة مع أولادك، فما تقلبهاش إيه. ممكن تعمل نفس الموضوع ده مع زوجتك، فمثلا تقول لها أنا راجع بدري بدري ساعة، فتقول لك ليه خير، تقول لها بس راجع عشان أقعد معاك شوي، ما أقولكش بقى على ليه على اللي حيحصل، هتبقى طايرة من شدة الفرح. معقول أنا ليه برضو؟ لأ، معقول يعني أنا ليه القدر ده عنده وبيحبني كل الحب ده؟ آه حقيقي. شوف أثرها هيبقى على نفسية الزوجة شكله إيه. رقم كام؟ 6. شاهد مع أولادك بعض أفلام الرسوم المتحركة التي ليست فيها مخالفات طبعا صباح يوم العطلة للتوجيه والتعليم. لأن طبعا الكراتين والحاجات دي للأطفال مش للكبار، لكن أنا عارف إن في كبار بيتفرجوا لحد دلوقتي مش عارفين يبطلوه، لكن خلينا نقول هو لو قعد بنية التعليم والتوجيه، بص ده عمل إيه وده عمل كذا عشان ده ربنا بيقول كذا وده الرسول بيقول كذا، ده تعزيز المعاني الإيجابية في نفس الولد، لا إشكال. ممكن بقى الولد يسألك طب ده عمل كذا ليه وده عمل كذا ليه، فالجلوس بهذه النية وهذا الهدف لا شيء فيه. كده يبقى ذكرنا حوالي 6 أفكار، صح؟ ونكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.